أنا محتاج لبدلة قطن جديدة. أهلا وسهلا، أي خدمة. أبغى جاكيتة وبنطلونين. خليني أخذ مقاسك. أبغى الجاكيتة أطول من كده والأكمام ضيقة. طيب، تعال عشان تقيسها الأسبوع الجاي.